انا مويل بنيني وعهدي وفيته. بارك الله فيكم، ارفع علي ايدك عمي، ماجور ان شاء الله، موفق لكل خير. انا امي البنيني وعهدي وفيته، وبي الارض وعالقلب الزهره واسيته. انا امي البنيني وعهدي وفيته، وبي الارض القلب الزهر واسيته. انا امي البنين المخطيه الراس، انا الما قطعتي من الامل رجوان، وربيت اربعه وما ضاع تعبير باي، وكل واحد سند للشدك خليتك. اجرك على ام البنين ان شاء الله، هذا النصراتي شبان اربعه وبيهم رفعت الراس. اي والله اي والله يا ام البنين، شبا الى الشاعر الاديب خادم ام البنين الشاعر جابر الكاظم يا غاتي. انا امي بنيني الما يا خطيتي الراي، انا الما يا قطعت من امل رجواي، ربيت أربعة وما ضاع تعبير باي، وكل واحد سند للشدة خليتك. شبان أربعة وبهم رفعت الرأس، شبان أربعة وبيهم رفعت الرأس، صريت أفتخر بيهم بين كل الناس، طليعت هاشم وشمعت هم العباس، يا باب الحوائج يا باب الفضل العباس، طليعتها شمي وشمعت هم العباس، وما بين الجفين والعين ربيتك. شلون أربعة وبيهم كل ولم ينزال، اي والله ان خال باب الحوائج يقضيها لحاجتك ان شاء الله. شلون أربعة وبيهم كل ولم ينزال، ابوهم حيدر ينظر ربي الامثال، اسد والاسد لو خلف يريد يشضال، واحدهم علي بأوصى طويب صيته. شلون أربعة بهم كل ولم ينزع، أبوهم حادر ينظر ربي الأمثال، الانسان اسد والاسد لو خلوا يدش بال اسد والاسد لو خلوا يدش بال واحد علي بأصاح فوي بصيت عزال لباس ارجع لو خلف. جزاك الله خير الجزاء, بارك الله فيك, بارك الله في النشمة نقوى حسينية رحم الله والديكم. شلون اربع عم ايلهم شاعتي الاخبار, شلون اربع وإلهم شاعتي الأخبار رفعوا ليل معالي وليل فخر شنيا يبا واحدهم واحدهم تشوف تقول حامل جاء وهبت علي هذه وهذه تربيته. اي والله والنعم والنعم بأمير المؤمنين. شلون اربع او ايلهم شاعتي الاخبار, شلون اربع او بيهم شاع, شلون اربع او ايلهم شاع عتي الاخبار ورفعوا ليل معالي وليل فخر شنيا يبا واحدهم تشوفه تقول حامل جار وهبة عولي هذه وهذه تربيته. شبيبة ولا مشاو بهم تروط القاع, شبيبة ولا مشاو بهم تروط القاع ويبديوان غالي بخطار إلهم شاع تعبت. الله الله, تعبت سنين تعبت سنين الهم والتعب ما ضاع, تعبت سنين الهم والتعب ما ضاع وياهم عمر الأحضر يا بلايا ضعت ديته.